الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإنا نشكر إخواننا المتكلمين على ما أفادون به من النصائح الطيبة والتوجيهات والإرشادات، كلام طيب. وربما تسمع عن تعز أن الدعوة ميتة، وأن الدعوة يعتريها كيت وكيت، وترى مثل هؤلاء الأفاضل دعاة إلى الله سبحانه وتعالى، وتسمع مثل هذا الكلام الذي يدل على استفادة وعلى خير كثير عندهم، تتأنى، والله يحملك على التأني في سماع كثير من الأخبار. فأهل السنة وفقهم الله في الحرب وفي السلم، فإنهم ما عندهم استعداد أن يتركوا العلم الشرعي، ولو كان ما كان فإنهم يدفعون عن أنفسهم ويقبلون على طاعة الله جل وعلا وعلى الخير وعلى العلم النافع. وهذا رأيناه في دماج، الثغور فيها من فيها من الأبطال والأسود، وكذلك أيضا المسجد حول الشيخ فيه من فيه من يسمع العلم ويتذاكر العلم مع الهاونات ومع المدافع والرشاشات ومع غير ذلك مما يقصف ليل نهار على أهل السنة والجماعة، وهم يعلمون يقينا أن الله يدفع بالعلم الشر، لأن العلم دين الله سبحانه وتعالى، علم الكتاب وعلم السنة. وهكذا إخواننا أهل تعز ذهب إليهم الشيوخ، الشيخ أحمد بن عثمان حفظه الله، ورجع مبشرا بالخير مدخلا للسرور على إخوانه في عدن ومن سمع كلامه أيضا. وهكذا أيضا أخونا الشيخ حسين الحطيبي حفظه الله ذهب والتقى بكبار إخواننا هناك ممن يقومون بذا وذاك، وأكثر إقبالهم على الدعوة وعلى نعش الدعوة، ورجع مسرورا ورجع في غاية الحبور والسرور لما رأى من الإقبال على طاعة الله بنوعيها، وعلى دفع الشر عن أنفسهم، وعلى تعليم المسلمين. فإنهم مضطرون لهذا الذي تسمعون. وهكذا مع ذلك إخواني في الله محافظون على العلم ومحافظون على الدعوة، وما تكلم به أخونا فؤاد إلا من هذا الباب، حفاظا على الدعوة وحرصا على نزول الدعاة إليهم مفيدين لهم، فإن هذا يدل على هذا الأمر، وأنهم لم يشغلوا عن الدعوة ولم يشغلوا عن العلم ولم يشغلوا عن التدريس الذي يعلمون يقينا أنهم إذا تركوه ذهبوا. فإن العلم إخواني في الله كما سمعتم من أبي حذيفة هو قوام الحياة، العلم إخواني في الله هو الذي يثبت به الدين والدنيا، كما قال الزهري رحمه الله تعالى، وفي نعش العلم ثبات الدين والدنيا. فلا يثبت للناس دين ولا تنتعش للناس دنيا إلا بنعش دين الله سبحانه وتعالى، ولا ينعش دين الله جل وعلا إلا بنعش العلم. فلذلك أدرك أهل السنة هذا الأمر إدراكا جازما، أنه لا سعادة للأمة ولا حياة للأمة ولا قوام لها إلا بأخذ ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإننا متى ما أخذنا بالميراث العظيم الذي تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يترك لنا الدنيا لأنها زهيدة وفانية، وإنما ورث العلم. وكان أبو هريرة ربما يخرج إلى السوق لينبه الناس على هذا الأمر العظيم، أنتم ها هنا وميراث رسول الله يقسم في المسجد، فيأتي الناس يريدون الميراث فيسألون يا أبا هريرة أين الميراث الذي يقسم في المسجد؟ قال هذا هو العلم، هذا ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله إننا لنفرح أن نلتقي بأهل تعز الذين حصل لهم ما حصل من الآلام والشدة، وهم الآن في فرج بعد فرج، وهم الآن جعل الله سبحانه وتعالى لهم المكنة في تلك البلاد بعد الابتلاء العظيم، ولا يمكن الرجل حتى يبتلى. فأقبل الله سبحانه وتعالى بقلوب العباد عليهم، وزهدوا في الإخوان المسلمين وفي المنحرفين، ومكنوا من أكبر المساجد في تلك البلاد، لأن الناس رأوا علمهم ورأوا زهدهم ورأوا ورعهم ورأوا خيرهم. الدنيا فتحت لهم بمصرعيها، الدنيا أقبلت عليهم، وهم ولله الحمد لم يركنوا لها، بل علامهم عليه فيما نعلم. وهؤلاء الذين رأيتموهم على هذا الخير، دعوة وتنقل من مكان إلى مكان ونعش لمساجدهم في تعز، هذا هو الخير يا أهل تعز. فلا تضيعوا الدعوة وأنتم على ذلك، وإن من باب المزيد والحث على هذا الأمر الذي به قوام دعوتنا وبه ثباتنا وثبات دعوتنا وانتشار دعوتنا. والله ما انتشرت دعوة أهل السنة إلا بسبب عنايتهم بالعلم ونشر العلم والجلوس للناس ليتعلموا، فإن العلم يدرس ويذهب إن لم نجلس للناس نعلمهم، يطمس والله ويذهب خير كثير على الناس. لذلك نبه عمر بن عبد العزيز على هذا الأمر، وأمرهم أن يجلسوا للناس ليتعلم الجاهل ويعلم الناس دين الله جل وعلا. نعم إخواني في الله، هذا أمر لابد أن يلفت النظر إليه وأن يعتنى به عناية فائقة، وهذا الذي لاحظنا في إخواننا أصحاب تعز. وليس الخبر كالمعاينة، ويا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما راء كمن سمع. ذهب إخواننا ودنوا من الواقع وبشرونا بخير كثير، ذهب من هذا المركز المبارك من دار الحديث بن حامي إلى بلاد تعز، ورأوا بأعينهم الخبر ورأوا بأعينهم الواقع وبشرونا وأفرحونا وأدخلوا علينا السرور والحبور. وفرحنا جدا أن إخواننا على دعوة وعلى خير وعلى علم، ويا أيضا كذلك يفسحون المجال لأولئك طلاب العلم المستفيدين أنهم يأخذوا المساجد هذه، وأنهم يقيمون العلم والتعليم ويقيمون دعوة الله سبحانه وتعالى. فإن إخواننا لا تشغلهم أبدا هذه التي تحصل والتي تعتري، فإنما هي إخواني في الله جاءت على الرأس وجاءت وغير مرغوب فيها، مكره أخاك لا بطل. هجم عليهم من هجم وبغى عليهم كما بغوا علينا في تلك البلاد، فدفعوا عن أنفسهم وأقبلوا بعد ذلك عن العلم، حصل شيء من الأمن فأقبلوا على الدعوة وأقبلوا على الخير. فحي الله ضيوفنا، وأهلا وسهلا بهم ومرحبا، فنحن مسرورون بكم وفي غاية الفرح بكم، ونزداد بنزولكم فرحا ونزداد ثباتا أيضا كذلك، ونزداد أيضا اشتياقا لإخواننا. والله هذا واقع، ولكن نطلب من إخواننا المعذرة أننا ربما لا نستطيع أن نصل إليهم كما يصل إخواننا، وإلا والله مثل هؤلاء اللقاء بهم كما أشار أخونا فؤاد أنه أحب للشخص من اللقاء بأهله وأقاربه، لأنهم كما أشار أخونا وهب لأنه يذكرون بالله جل وعلا ويزهدون في الدنيا، ويقبل الله سبحانه وتعالى بقلوبنا بسبب كلامهم عن الآخرة. فيا معشر المسلمين، هذا خيركم وهذا ميراث نبيكم صلى الله عليه وسلم. يا معشر الشباب على وجه الخصوص اتقوا الله، لا يتلاعب بكم أعداؤكم، لا يتلاعب بكم المجرمون من أعداء الله سبحانه وتعالى فيصرفونكم عن ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصرفونكم عن العلم النافع. فكثير من شباب المسلمين عنده ذكاء مفرط فلم يستغله في طلب العلم، وصرفه أعداؤه وأقبلوا بقلبه على الدنيا وزهدوه ببعض التشويشات وبعض الشبهات وبعض التسويلات الشيطانية، فأبعدوه عن العلم وهو في غاية الذكاء. لو تفرغ للعلم لصار عالما نحريرا مفيدا للذكاء الذي عنده وللحفظ الذي عنده وللفهم السريع للأمور، ولكن لله حكمة سبحانه وتعالى. فهذا الذي نتواصى به ما أشار إليه إخواننا من الإقبال على الدعوة والثبات، وما أشار إليه أخونا أيضا أبو حذيفة في الأخير من العناية بالعلم، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين.